ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. يقول عليه الصلاة والسلام ولا يبيع بالرفع، ولا يبع برواية الجزم الأولى لا نافية والثانية لا نافية، وقيل لا يبيع، الرواية التي معنا هي على إشباع الكسر كما ذكر بعض أئمة العلم نقل عن بعض أئمة اللغة، ويقوي الجزم رواية الجزم في بعض النسخ لا يبع بعضكم على بيع بعض. فإن قلنا إنه خبر لا يبيع فهو خبر بمعنى الإنشاء يدل على التحريم والمنع، وإذا قلنا إن لا ناهية فلا إشكال. لا يبيع بعضكم على بيع بعض، بيع البعض على بيع البعض صورته أن يعرض السلعة على شخص بقيمة فيتفقان عليها، يقول هذه العمارة أبيعكها بمليون، قال قبلت، فيأتي آخر ويقول عندي عمارة مثلها ب900، عندي عمارة مثلها بأقل، فهذا من بيع الرجل على بيع أخيه، سواء كان بنفس القيمة بمواصفات أفضل، مثلا في الطعام يكون الطعام فيه جيد وفيه أجود، فلو كان هناك صنف من البر جيد وهناك صنف أجود فعرض علي صاعا من الجيد ب10، إذا به يقول له عندي الأجود أبيعك صاعا ب10، إذن القيمة واحدة ولكن الفضل في ماذا؟ في الصفات. أو تكون القيمة الفضل في القيمة، البائع ب10 والبائع الثاني بأقل 9 8 إلى آخره، هذا كله من بيع الرجل على بيع آخر. يكون هذا العرض الثاني في مدة الخيار، لماذا؟ لأنه قد وجب البيع، يعني لا يبيع على بيعه، فمعنى أن البيع ماذا؟ ثبت ووقع. أما إذا كان في التراد والتسوم هذا في تفصيل عند العلماء ويقع في مسألة بيع المزايدة، أما إذا كان بعد الثبات ورضا المشتري والركون وتمام الصفقة حينئذ يوصف بكونه بيعا، لأنه ما يوصف بكونه بيعا قبل ذلك. لا يبع بعضكم على بيع بعض معناه أنه قد باعه واتفق على ثمن محدد فيأتي فيعرض عليه ثمنا أقل أو سلعة أجود بنفس الثمن. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرجل على بيع أخيه، ليس لا مفهوما لقوله بيع بعضكم على بعض في رواية نهني بيع بعضكم على بعض، قال بعض العلماء لا مفهوم له فيشمل الذمي، فلا يجوز بيع المسلم على بيع الذمي، لأن المسلم له الذمي حينما يكون عند المسلمين وفي بلادهم له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، فلا يؤذى كما لا يؤذى المسلم، وهذا وجه لبعض العلماء، وبناء على ذلك لا يجوز أن يسوم أن يبيع على بيع الذمي، وأيضا الذمي مع الذمي لا يجوز له بناء على أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، أن الكفار إذا كانوا مخاطبين بفروع الشريعة يدخل فيها بيع الذمي على الذمي. وقال بعض السلف ويحكى عن الأوزاعي إن صح حتى الحكاية أنه يجوز بيع الذمي وبيع المسلم على بيع الذمي، وأن هذا خاص بالمسلمين والأول أقوى. لا يبيع ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، الحكم تحريم هذا النوع من البيوع، وهذا بالإجماع كل العلماء مجمعون على أنه يحرم على المسلم أن يبيع على بيع أخيه المسلم، وأيضا أن يشتري ويسوم على سوم أخيه المسلم، فكما لا يجوز له أن يبيع على بيعه لا يجوز أيضا أن يسوم على سومه، أن يسوم على سومه عكس صورتنا، فيأتي شخص ويعرض السلعة فيأتي من يشتريها من يسوم فيها ويقول أعطيك فيها 100 ورضي واتفق، وقبل الافتراق يأتي من يقول أنا أشتريها منك 110، أنا أشتريها منك 110، فهذا من شراء المسلم على شراء أخيه وهو محرم كبيعه على بيعه، فكما لا يجوز له أن يبيع على بيع أخيه لا يجوز له أن يشتري على شراء أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه كما جاء في الرواية. فالسوم وهو الشراء كالبيع والحكم واحد، وهذا على ظاهر السنة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيع. اتفقوا على أنه محرم وحكي الإجماع على ذلك، حكاه غير واحد من أئمة العلم رحمهم الله. ما حكم هذا البيع؟ لو أن رجلا باع سيارة ثم جاء آخر وباع على بيعه، أو سيمت من الدار أو الفلة أو الأرض وجاء من يسوم على سومه، ورضي البائع أو المشتري ببيع الثاني وسوم الثاني، جمهور العلماء على أن البيع صحيح ويأثم المتعاقدان الذي هو صاحب البيع الثاني والسوم الثاني آثم، لكن البيع صحيح. وذهب الظاهرية وهو قول عند المالكية ورواية عند الإمام أحمد إلى أن البيع فاسد، لأن النهي يقتضي فساد المنهي عنه، والصحيح مذهب الجمهور لأن النهي هنا لم يرجع إلى ذات البيع ولا إلى ركنه، وإنما رجع إلى صفة مصاحبة، ولا أركان البيع وشرائط صحته كلها متوافرة، فالبيع صحيح. وبناء على ذلك بيع المسلم على بيع أخيه وسومه على سوم أخيه جائز. هنا مسألة وهي مسألة بيع المزايدة. بيع المزايدة أن تقام السلعة كالسيارة مثلا أو الدار أو الأرض أو المزرعة، ثم يطلب من الناس أن يسوموها وتعرض للبيع، فكل يزيد حتى يقف السعر عند الحد الأعلى. تقع هذه من الشخص نفسه، يعرض سلعته ليزايد فيها، أو يوكل أحدا، أو ينيب أحدا، أو يكون وليا على أموال أيتام أو قاصرين، ويقع بالاختيار كالشخص نفسه، ويقع بالجبر كالقاضي يجبر على مال المفلس ونحو ذلك. فهذه كلها توقف فيها السلعة للمشترين، وكل يزيد بقدر ما يستطيع، أو يكون الحظ في هذه السلعة لمن سام وكان سومه الأعلى. فهل يجوز هذا؟ هل يدخل هذا في سوم الرجل على سوم أخيه المسلم؟ الأول قال بعشر، فقال هذا بخمسة عشر، إذن سام سوما على سوم أخيه واشترى بثمن وكان أخوه قد ذكر أقل منه، فهل يدخل هذا في النهي؟ الجواب أن بيع المزايدة بيع صحيح وجائز، وهذا هو قول جماهير السلف والخلف والأئمة رحمهم الله. وحكي عن بعض السلف رحمهم الله القول بتحريمه، ولكن وهذا نحكي عن إبراهيم النخعي رحمه الله وجماهير السلف والخلف على جوازه، فوردت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وورد عن عمر بن الخطاب وبعض الصحابة أنهم فعلوه، وجرى عليه عمل الناس كما ذكر الإمام أبو عيسى محمد بن سورة الترمذي رحمه الله. وبناء على ذلك جمهور على جواز هذا النوع من البيوع، أولا لعموم قوله تعالى وأحل الله البيع، ووجه الدلالة من الآية الكريمة أن هذا عام. وخذها فائدة، كل بيع اختلف العلماء رحمهم الله في جوازه وعدم جوازه، فالأصل جواز البيع حتى يدل الدليل على تحريمه. وكل من يأتي في مسألة خلافية في أي بيع يقول هو بيع صحيح فحجته عموم قوله وأحل الله البيع، وبناء على ذلك قالوا إن هذا عام. ثانيا أن الله تعالى يقول إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وبيع المزايدة تجارة عن تراض، فالأول رضي بسوم فأعطاه وجاء الثاني ورضي بسوم، الأول قال سوما ثم جاء الثاني بسوم، رضي البائع الثاني ولم يرضى بالأول. يبقى الإشكال أن هذا السوم وقع بعد الصوم الأول نقول إن هذا الصوم وقع بعد صوم الأول ولم يحصل الركون، لم يحصل الركون، لكن في صوم الرجل على صوم أخيه وقع ماذا؟ الركون، وتم العقد ورضي بالسعر. أما هنا لم يحصل الرضا ولم يحصل القبول بأنه مكتف ومجتزن، فإن حصل القبول ورضي به ثم انتقل من موضع الصوم وجاء آخر يريد أن يزايد يدخل في صوم الرجل على صوم، لأنه قد انقطع بيع المزايدة. إذن بيع المزايدة متى يكون؟ إذا كان في الموضع قبل أن يفترق. أما إذا افترق وأوجب البيع فحينئذ يكون الصوم بعد ذلك صوما محرما. واستدلوا لجواز هذا النوع من البيع بخصوصه بأن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث عند أبي داود والترمذي وحسنه، وفي تحسينه إشكال عند العلماء لأن فيه راويان راويين متكلم فيهما. جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن بي حاجة. اشتكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الشدة والمؤونة، فقال: هل في بيتك شيء؟ قال: بلى، حلس وقدح. والبساط هذا هو في الأصل يوضع ما بين على ظهر البعير ثم يوضع فوقه القتب اللي هو الحلس، فهو دائما ما يكون غليظا لأنه يقي من البرد، فكانوا من شدة فقرهم يفرشونه في البيت، يلتحفونه إذا احتاجوا الالتحاف ويبسطونه متى ما أرادوا بسطه. بيوت ليس فيها من سراج وليس فيها من فراغ، ولكنها أضاءها الله عز وجل بأنوار الحكمة والنبوة وأنوار القرآن، بيوت الصحابة، بيوت الزاهدين الذين زوى الله عنهم الدنيا، ولكن ألبسهم لباس التقوى، ولباس التقوى ذلك خير، رضي الله عنهم وأرضاهم. فكان في هذا الشظف، فجاء قال: ائتني بهما. فجاءه بالحلس والقدح، فقال عليه الصلاة والسلام: من يشتري هذين؟ فقال أحد الصحابة: يا رسول الله، اشتريه بدرهم. فقال عليه الصلاة والسلام: من يزيد؟ من يزيد على الدرهم؟ فقال رجل: من يزيد مرتين، وقيل ثلاثا: من يزيد من يزيد. إذن هذا صوم على صوم، وفعله النبي صلى الله عليه وسلم على القول بتحسين الحديث وثبوته. ثم لما قال الثالثة قال: رجل هما بدرهمين، أشتريهما بدرهمين. فأعطاه إياهما. هذا يدل على مشروعية بيع المزايد. أما جماهير السلف والخلف على جوازه وحله، ولم يخالف في ذلك إلا الأفراد والمذاهب الأربعة على جواز بيع المزايدة، وأنه لا حرج فيه شريطة ألا يتضمن المحظور، ألا يتضمن المحظور مثل ماذا؟ النجش. فيدخل في المزايدة من يريد أن يرفع السعر ولا يريد شراء السلعة، فحينئذ يدخل في النجش الذي حرمه الله عز وجل على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام بقوله: ولا تناجشوا. فهذا النوع من البيع وهو بيع المزايدة جائز شرعا، لكن ينبغي أن لا يشتمل على المحظور، فإذا وقع على السنن فإنه لا بأس به ولا يدخل في صوم الرجل على صوم أخيه. لماذا؟ لأنه في بيع الرجل على بيع أخيه وفي صوم الرجل على صوم أخيه حصل الركون وتم البيع، تمت الصفقة، وأما في مسألة المزايدة فلم يتم شيء من ذلك. ومحل المزايدة كما ذكرنا إذا كان السوق قائما ولم يفترق، فإن وصل إلى أقصى السعر فعلى حالتين، إذا وصل الصوم إلى أقصى سعر فعلى حالتين: الحالة الأولى أن يرضى صاحب السلعة ويقول: بارك الله لك أو رضيت. الحالة الثانية أن يسكت ويمتنع ويفترقا، فجاء آخر يصوم نقول يجوز. لماذا؟ لأنه لم يحصل الركون ولم يحصل القبول بالصوم الأخير حتى لو انتقل، فحينئذ لا يدخل في صوم الرجل على صوم أخيه. نعم. ولا تناجشوا. كم باقي على ذلك؟